وحده وحبي من دسا غور داريا اللي غفته وحبي من دسا ورداريان من اللي غفته وحبي من دسا الحب بورينا ردي بري يغير الشيغل وزير زقيين